بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم. تعالى إلينا وحث علينا بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير حيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم قيمنا. في هذا البرنامج الذي نتناول فيه قيمة من قيم الإسلام السمحاء، من قيم الإسلام الحميدة، قيمة جديدة وحلقة جديدة في كل مرة، واضحة بإذن الله، وفيها من الفائدة لكم ولنا الكثير الكثير. تعودنا في كل ليلة أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، فحياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بكم. الله يحييكم، أهلا وسهلا. مشاهدين الكرام، قيمة الوضوح، فهل جربت يوما أو تساءلت ما هو الوضوح وكيف تكون إنسانا واضحا، أو هل تعرضت لسؤال من أحد أصدقائك أو الأشخاص الذين حولك لماذا أنت غامض؟ ما هو الوضوح وكيف يمكن أن نتحلى بالوضوح، وهل هو أمر إيجابي أو سلبي؟ سنعرف هذا وأكثر بإذن الله تعالى في هذه الليلة مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. شاركونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وتويتر التي ستظهر عناوينهما تباعا على الشاشة، من خلال السؤال التفاعلي: الوضوح مطلب شرعي وضرورة اجتماعية، برأيكم ما هي الخطوات العملية لتربية أبنائنا على الوضوح؟ بداية فضيلة الشيخ، شريعتنا السمحاء هي ربما يعني من أكثر الأشياء الواضحة التي أرادها الله تعالى لنا وأنزلها واضحة على رسوله صلى الله عليه وسلم. من سمات الشريعة الإسلام الوضوح، هل لنا بتأصيل وبيان لهذا الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الوضوح موضوع مهم. من سمات الشخصية الإسلامية الوضوح، القيم من القيم الإسلامية العظيمة الوضوح. الوضوح مرتبط بالشريعة، من صفات الكتاب والسنة والدين هذا الوضوح، من صفات الداعية إلى الله الوضوح. الشخصية الغامضة شخصية غير مريحة، لا تخالط الناس كثيرا، لا تتكلم ولا تعبر عن مواقفها، يعني لا تعرف هل هو مسرور ولا حزين ولا فرح ولا مستاء ولا ما هو، ما تعرف هل هو راضي ولا ساخط ولا موافق ولا معترض. شخصية غامضة، شخصية غامضة غير مريحة في التعامل، لا زوج مع زوجة ولا أب مع أولاد ولا مدير مع موظفين. شخصية غامضة متعبة في التعامل معها، ويعني كلماته تحتمل، عباراته تحتمل، كتاباته تحتمل، ما في، ثم لا يوجد شفافية و يعني بيان، مع أنه الشرع بيان والنبي صلى الله عليه وسلم بيان والكتاب بيان. موضوع الوضوح والمصداقية والشفافية وعدم المراوغة، هذه قيمة عظيمة. الوضوح من سمات ديننا الحنيف، أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالحق: قد جاءكم الرسول بالحق ليبين. الله سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا الشريعة شريعة بيان، النبي عليه الصلاة والسلام نبي البيان. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم. ما مات عليه الصلاة والسلام إلا والدين، كما قال الصحابي رضي الله عنه العرباض: قد تركتكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، تركتكم على الملة والحجة والطريقة والشريعة الواضحة. قال: ليلها كنهارها، يعني ليلها ونهارها سواء، ما في لبس، ما في ريب، ما في شك، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. قال أبو ذر رضي الله عنه: ما لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. قال العباس رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات حتى ترك السبيل نهجا واضحا، فأحل الحلال وحرم الحرام. ديننا وعقيدتنا دين عقيدة الوضوح والبيان. الكتاب هذا القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب ومبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. القرآن في ذاته نور بين واضح فرقان. قال الله: تلك آيات الكتاب المبين، الجلي، يفصح عن الأشياء المبهمة، يفسرها، ما تتحير فيه. الذي يعرف معناه اللسان العربي: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بيّن فيه كل شيء. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. حجج القرآن واضحة. شوف، تيجي: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفمن يخلق كمن لا يخلق. القرآن مليء بالحجج. قل فلله الحجة البالغة الواضحة البينة الدامغة. قد جاءكم بصائر من ربكم. لازم نتعلم في مواقفنا الوضوح من القرآن والسنة. لما نتعامل مع الآخرين لازم نتعلم الوضوح من القرآن والسنة. لما نعمل عقودا مع الآخرين وشروطا لازم نكتب بطريقة واضحة وبينة، نتعلم من الكتاب والسنة. هذه القضية، هذا العرض الموجود في الكتاب والسنة عن الوضوح، يجعل المسلم لما يقف مواقف أمام الناس واضحة لا ريب فيها. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هذا كتاب مبين. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. هذا كلام حسان رضي الله عنه. إذن هذا النور المبين يشرح الله له الصدور، الوضوح. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ثم الوضوح ضروري حتى، يعني كما قال الله: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لازم يكون الدين واضح والحجج واضحة حتى تقام الحجة وما في أحد له عذر. ما فهمت، ما عرفت، ما اتضح، ما بلغني، لا. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا عمله، أن يبلغ دينا واضحا للناس، واضحا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن. ولذلك كان هذا الكتاب نورا نهدي به من نشاء. في ناس في الكفر، في الظلمات، في الحيرة، في الشك، في الاضطراب، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. وكذلك قال الله تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. كالأعمى والبصير والأصم والسميع، يعني هما صفتان متقابلتان. فقال: كالأعمى والأصم والبصير من جهة، والأصم والسميع، هل يستويان؟ إذن هذه الأحكام مفصلة، يفصل الآيات، الله عز وجل يريد الله ليبين لكم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل. ليش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة. خلاص بلغهم، تهينا، كل واحد على بينة. الله عز وجل يريدها واضحة، يريد أن يتبين للناس كل شيء. والدعاة إلى الله لازم يبينوا الدين بوضوح وجلاء. ربما هنا أيضا من كتم شيئا أو من كتم علما. أيوة، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالكتمان ينافي الوضوح، والعبارة الغامضة تنافي الوضوح، واللف والدوران في الكلام ينافي الوضوح. ما فيها: إن الذين يكتمون أنزلنا من بينات والهدى من بعد ما بيناه الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا إيش وبينوا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإذا هذا طريقة الشرع. من مقاصد أعداء الدين التلبيس. يا أهل الكتاب، لما تلبسون الحق بالباطل؟ ليش تخلط الحق بالباطل؟ لماذا تكتبون الحق وأنتم تعلمون؟ ليه؟ والله عز وجل مدح البصيرة، أفمن كان على بينة من ربه يعني على بصيرة ويقين عنده نور يميز فيه بين السنة والبدعة والحرام والحلال والحق والباطل، قل إني على بينة من ربي، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط المستقيم؟ الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات كما يحب العقل الكامل عند حلول الشهوة. هذا ما يعلمنا إياه ديننا في موضوع الوضوح. لذلك يمكن ربما لابد أن يعتز المسلم بشخصيته وتكون واضحة وتكون صريحة، لا يتخفى ولا يحرج. كيف يمكن للمسلم أن يتعامل بالذات في ظل مثلا هذه الأوضاع؟ كيف للمسلم أن يعتز بشخصيته الإسلامية، أن يكون واضحا فيها؟ أن يعلنها واضحة، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. ثم الاعتزاز، إعلان الهوية، من كان يريد العزة فلله عزة الجميع. المسلم يعلن إسلامه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دع عنك أحوال الاضطرار التي يعني فيها تهديد بأن يقتل الإنسان ولا يهلك، هذه مسألة اضطرار في الأحوال العادية خلاص. المرأة المسلمة ملتزمة بحجابها معلنة له، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. حتى المشاعر، إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه، أخبره تحبه يحبك في الله. الوضوح من شخصية الداعية إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. داعية واضح، ما عنده غمغمة وتستب وإخفاء ومن تحت، ما في، هي كذا واضحة. الدين شامل كامل، ادخلوا في السلم كافة، في صدق فصل، قول فصل، ما هو بالهزل، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا أقول لكم شيء أعمل شيء آخر، لا يمكن. الداعي لا يريد أموال الناس، وما أسألكم عليه من أجر نجري إلا على رب العالمين. في وضوح في الأهداف، في وضوح في المفاهيم، لماذا خلقنا الله؟ صور سؤال. شوف يا أخي، هذا سؤال طرح في دورة، قال الذي يلقي للحاضرين لماذا خلقنا الله وما خلقت الجن والإنس. تصور أنه 90% من الحاضرين أجاب لعمارة الأرض، طيب الكفار يعمرون الأرض صحيح؟ إذا كان الله خلقنا عشان ناطحات السحاب ونعمر جسور ومستشفيات وجامعات ونعمل طرق ونعمل يعني معاهد مصانع ومزارع، ها الكفار يفعلون ذلك وأكثر كمان. فإذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في ناس ما هي واضحة لهم ليش الله خلق الخلق. ماشي أنت يعني الله أمرنا بعمارة الدنيا والآخرة، بس نعمل الآخرة أكثر من الدنيا، ما في إشكال. لكن ما هو القصد من العبادة، من الخلق؟ ليش خلق الله الخلق؟ للعبادة. ليش عبادته وحده والأرض؟ أيوة، عبادتي وحده ولا شريك له. إذا كانت هذه القضية عند بعض الناس، عند كثير من الناس غير واضحة، معناها أين الدعاة إلى الله؟ ماذا يعملون؟ يعني إذا كانت القضية الأساسية من خلق الخلق مو هي واضحة، ليش خلقنا الله؟ لعمارة الأرض. طب الكفار يعمرون الأرض، يعني الكفار حققوا القصد من الخلق؟ حققوا القصد من الخلق؟ لا أبدا، بالتأكيد. المسلم كذلك تميز بوضوح طريقه، يعني اهدنا الصراط المستقيم، واضح كذلك. يعني ما في مثلا، يعني شوف كما يقول بعض الباطنية قولهم عقيدتهم من أفجر العقائد، إن ما في وضوح، تقيا وما تقيا، أيوة لف ودوران وإخفاء أشياء وكذا، بعدين تيجي يقول لك كل الآية لها ظاهر وباطن، الظاهر هذا للعالم على الهوى والباطن لرؤوس الطائفة، كلام الفاضي. هذا الدين ما في ظاهر، هو كله للجميع، هكذا ما في هذه الإخفاءات. وفي ناس ما يقولون عقيدتهم، ما يعرفون عقيدتهم إلا إذا بلغوا 40، وناس عقيدتهم سرية، وناس عقيدتهم للعامة شيء وللخاصة شيء، كله كلام. يعني هذا يعني واضح البطلان، يعني ما يمكن يكون دين الله هكذا. كذلك يعني حتى في الألفاظ، المسلم واضح في الألفاظ والتصريحات والكلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عد والعد لأحصاه، لو عد كلمات النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بعددها. ليش؟ لأنه كان كلامه كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه، واضحا مفصولة أجزاؤه. إذا تكلم الكلم صلى الله عليه وسلم، أيوة، إذا تكلم الكلمة عاد ثلاثا. ليش كان يعيد؟ حتى يكون كلام واضح للجميع. بعض الناس يأكلوا أجزاء الكلمات، يسرعوا إسراعا مخلا، ما العبارة يعني تراه مثلا يقف في غير موضع الوقوف. أحيانا تجد أن بعض الناس مثلا في كلامه يوجد أنواع يعني لبس. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ليش؟ طيب راعنا مو نفس المعنى؟ أي بس لأن كانت تستعمل راعنا يا محمد، يعني يريدون اتهامه بالرعونة. فقال الله لا تقولوا راعنا. إذا استغل المنافقون الموضوع هذا واليهود، أنتم أيها المؤمنون أنتم قولوا انظرنا، فأمرهم أن يستعملوا كلمة لا تحتمل إلا معنى واحدا. بينما راعنا راعي أحوالنا، اليهود كانوا يريدون راعنا من الرعونة. فالكلمة اللي تحتمل ابتعد عنها. كذلك ترقي التقعر في الكلام، بعضهم عنده يستعمل الكلمات الصعبة اللي ما أحد يعرف، مثل أبو علقمة هذا النحوي قال يا غلام أصقعت العتاريف، فالغلام خبط على سقا قال زق فيلم، قال أبو علقمة وما زق فيلم؟ قال وما العتاريف؟ قال الديوك، قال ما صاح منها شيء بعد. فمن أول قل صاحت الديوك، قال لا خلاص لا لا أيوة أيوة. وكما أبو علقمة هذا كان مشهور رحمه الله بالألفاظ، راح للطبيب يقول له أمتع الله بك إني أكلت من لحوم هذه الجوازل فطسأت طسأة فأصابني وجع من الوالبة إلى دأية العنق، فلم يزل يربو وينمو حتى خالط الخلب والشراسيف، فهل عندك دواء؟ فالطبيب نخع له دواء، قال خذ حرقفا وسلقفا فزهزقه وزقزقه واغسله بماء روث واشربه. قال أبو علقمة لم أفهم عنك، قال أفهمتك كما أفهمتني. لازم يكون عندنا وضوح في الكتابة والكلام، نكتب كلام يكون واضح. بعض الناس يضع ضمائر وراء بعض متتالية، طب ما تعرف الضمير يعود على هذا ولا على هذا ولا على هذا؟ الفصل الطويل بين المبتدأ والخبر، بين الفعل والفاعل. ما نستعمل التراكيب المعقدة، أفر إليك منك وأين إلا إليك يفر منك المستجير، ما فهموا الناس، ما تفهم هذا. ولذلك لابد يكون في يعني جمل سهلة قصيرة واضحة المعنى معبرة، ليس فيها لف ودوران كثير. يعني كذلك الخط، حتى الخط لازم يكون واضح، لأن بعض الخطوط ما يمكن ما تفهم أبدا. بعض الناس يخط خط صغير والكلمات متراكبة بعض كبعضها فوق بعض. قال حنبل بن إسحاق رآني أحمد بن حنبل وأنا أكتب خطا دقيقا فقال لا تفعل، أحوج ما تكون إليك يخونك، بكرة إذا كبر سنك وضعف بصرك واحتجت إلى أوراقك ما تعد تقرأها. أجود ما يكون الخط أبينه إذا اعتدلت أقسامه وطالت ألفه ولامه واستقامت سطوره ولم تشتبه راؤه ونونه وأسرع إلى العيون تصوره وإلى القلوب تنوره. يا سلام. يمكن فضيلة الشيخ البعض يتندر بخطوط الأطباء عندما يصفون وصفة، فهل هذا يندرج عند تحسين وتجويد الخط في هذا الإطار؟ هو كويس منهم الوضوح. الكويس في الموضوع أن الصيادلة بيفهموا عليهم. وإلا إذا كان الصيدلي الوضوح في التعليم، المعلم الناصح يوصل المعلومة بكل سهولة. نعم. يستعمل الأمثال، الإشارات، التعبيرات، الصور، التشبيهات، يزيل الإشكالات في مناقشات. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، بكل وضوح. ما معنى لا تضامون؟ يعني لا تشتبهون أو كذا، يعني لا ترتابون. جميل. لا يزاحم بعضكم بعضا فيخفى على واحد الرؤية دون الآخر في المزاحمة. طيب جميل جدا. فضيلة الشيخ اسمحنا بهذه المداخلة الهاتفية. معنا عبر الهاتف الدكتور ياسر شلبي استشاري علم النفس الأسري. حياكم الله دكتور ياسر. حياكم الله كريم. حيا الله شيخنا الفاضل دكتور. ربما أهلكم المشاهدين الكرام. حياكم الله. ربما يكتنف الغموض احيانا وبحكم تخصصكم في مجالات القرارات يعني في مجالات الاسره تحديدا والعلاقه بين الزوجين، قد تكتنف العلاقه الزوجيه غموضا، فمتى يكون الغموض او عفوا متى يكون الوضوح مطلبا مهما بين الزوجين، ولاي مدى؟ هل هما يجب ان يكونا كتابين مفتوحين لبعضهما دائما؟ نعم، اهلا وسهلا بكم اخي الكريم. سأتطرق في هذه الإجابة كما ذكرتم بالحديث في جانب محدد من جوانب الوضوح الشفافية، وهو الشفافية في العلاقة الأسرية منذ بدايتها. فهي تعد من أكبر عوامل الحماية الزوجية ومن أهم أسباب بناء جسور التواصل الإيجابي في داخل الأسرة. ومن الجوانب الهامة التي يجب أن يكون فيها وضوح الشفافية بين الزوجين ما يتعلق بالمشكلات الأسرية، ومنها مشكلات الأبناء. فبعض الزوجات تخفي عن زوجها مشكلات الأبناء خوفا من غضب الزوج، وقد تبدي له وجها آخر عن واقعهم، ومن المؤكد أن ذلك التصرف يعد من عوامل هدم العلاقة الزوجية. فالزوج عندما يعلم بحقيقة الأمر سوف يتصرف بطريقة سلبية، لأنه هو صاحب القوامة التي تعني الحكمة باتخاذ القرارات، وقد غيبت الزوجة عنه كثير من الأمور المساعدة له على اتخاذ تلك القرارات، وقد تساهم الزوجة بهذا التصرف في إلحاق الضرر بأبنائها وإفسادهم. في المقابل لو أتينا إلى موضوع المصارحة في المشكلات، تبارغ بعض الزوجات وتصارح زوجها وتكشف له ليس فقط مشكلاتها بل مشكلات جاراتها ومشكلات بيت أهلها. فهذا النوع من الشفافية والمصارحة ينبغي أن لا يحدث، لأن فيه كشف لأسرار الآخرين، وقد تتكون لدى الزوج نظرة سلبية عن أهلها، وقد يعاير الزوجة ويعيب عليها مساوئ أهلها، وقد ينعتها بأنها صاحبة مشاكل حتى بالوراثة، فهي وأهلها جميعهم أصحاب مشاكل وهي ورثت عنهم تلك المشاكل. دكتور ياسر، ماذا عن الزوج؟ يعني تحدثنا ربما عن الزوجة، ماذا عن الزوج؟ كيف له أن يعني يكون واضحا مع زوجته، ومتى يكون غامضا؟ نعم، أنا يعني الآن أتحدث عن موضوع محدد فيما يتعلق بالمشاكل، هنا سوف أتي على الزوج. الزوج قد يخطئ أيضا في باب الشفافية والوضوح، فيتحدث عن مشكلات العمل والأخطاء التي يقوم بها مع من يعمل، فهذه من الأمور الحري به أن لا يتحدث فيها، ولا تعتبر من الشفافية المحمودة في المنزل. فالمنزل ليس مكانا للعمل، وينبغي أن يبقى مشاكل العمل وهموم العمل خارج المنزل ولا تدخل إلى المنزل. هذا فيما يتعلق بالمشكلات الأسرية. طيب دكتور ياسر، هناك بعض الجوانب الأخرى. نعم، ربما لضيق الوقت يعني سنكتفي بهذا، وإلا الموضوع يطول. فنشكرك جزيل الشكر دكتور ياسر الشلبي على ما تفضلت به استشاري علم النفس الأسري، كنت معنا، لك جزيل الشكر. فضيلة الشيخ، ربما هذه صورة من صور التعاقد بين الناس ما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين. هناك ربما حديث أوسع فيما يتعلق عن الوضوح في العقود والمعاملات بين الناس بشكل عام، سواء الزوجين أو حتى غيرهم بشكل عام، قد نتطرق لاحقا بالتفصيل الزوجين أكثر. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان واضحا في عقوده، واضحا في شروطه، كما كان واضحا في تعليمه لما صلى على المنبر وقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. العقود والمعاملات فيها كتابة، فيها شروط، سواء كانت بيعا أو إجارة أو صلحا أو مداينة أو زواجا، نكاحا أو طلاقا. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا كان العقد في له مثلا يريد أن يبتدئ من وقت معين، يكتب صفة السلعة، العدد، الثمن، مكان وزمان التسليم، شروط الجزائية، بيان وتعيين الأجرة. لابد تكون الأجرة معلومة. أحيانا الناس في في في سيارة الأجرة يقول للسائق كم، يقول اطلع ما نختلف، بعدين يختلفوا، لأنه ما كانوا واضحين في قضية الأجرة وتحديد الأجرة مع أنه واجب. من وسائل توضيح العقود والمعاملات الإشهاد عليها: وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، واستشهدوا شاهدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان. الشرع منع المعاملات الغامضة لأنها تؤدي إلى التنازع بين الناس، الغرر، ممنوع لمجهول العاقبة، لا يعلم يحصل ولا لا، يقدر على تسليمه ولا لا، غير معروف المقدار. نهي عن بيع الغرر واضح جدا، مسائله كثيرة. يقول له أبيعك بطن ما في بطن هذه الناقة، ها؟ طيب هو يطلع واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ يطلع حي ولا ميت؟ يطلع ذكر ولا أنثى؟ طيب يعني بيع السمك في الماء، بيع اللبن في الضرع، بعتك شاة من هذا القطيع، أي وحدة؟ في سمينة وفي نحيلة وفي كبيرة وفي صغيرة. غرر ما يجوز، هذه ميسرة، هذه مقامرة، مقامرة. والله مثلا المقامرات اللي راهن أراهنك تراهني من عالمية، عالمية ريال، أنا لا أستطيع، لا يدرى، لا أستطيع المراهن الآن لأنه الوقت أوشك على الفاصل ويطلبون المخرج يقول فاصل، فنتابع في الأمر بشكل مفصل أكثر بعد إذنك فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، فاصل القصير ونعود، كونوا بالقرب. يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض، ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. مجددا حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة. نتحدث عن قيمة الوضوح مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، المشرف العام على مجموعة زاد. حياكم الله مجددا فضيلة الشيخ. كنا نتحدث فضيلة الشيخ قبل الفاصل عن ما يتعلق في عدم الوضوح في الرهانات مثلا والقمار والميسر والمخاطرة في هذا الأمر، كيف تعتبر المخاطرة هذه غموضا أو ربما على الأقل تقدير عدم وضوح؟ شوف، إما أن يربح أكثر مما دفع، أو يخسر المال الذي دفعه، أو يربح مثل ما دفع، يا نصيب بعضها، أو مثل التأمين. ليش التأمين حرام؟ التأمين التجاري، تدفع مالا تستولي عليه شركة تأمين، إذا صار لك شيء عوضوك، إذا صار لك شيء كبير عوضوك أكثر مما دفعت، صار لك شيء بسيط عوضوك أقل مما دفعت، صار لك ما صار لك شيء استولوا على المال وأخذوه كله. هذا وجه كونه ميسر. الماوردي رحمه الله يقول: الذي لا يخلو الداخل فيه إما أن يكون غانما إن أخذ أو غارما إن أعطى. يصير هذا ميسر، تأمين على الحياة والتأمين على السيارة والتأمين الطبي والتأمين التأمين التأمين حتى يطلع شيء تأمين تعاوني حقيقي. الشركة ما تأخذ المال، المال ملك للذين دفعوا تضامنوا فيما بينهم. جميل. مسابقات التلفزيونية لما يدفع في الفلوس في الاتصال أو حتى بالرسائل أو برسائل الجوال، الرسالة بخمسة ريال وسبعة ريال وعشر ريال مثلا، الاتصال الدقيقة بكذا وكذا، شايف الناس تستنى ويتعمدون تطويل الوقت عليهم حتى ينهبوا منهم فلوسا أكثر، واليانصيب هذا يدفع فيه مليون واحد ويستفيد واحد والباقي أخذته الشركة المنظمة. إذن يعني الشاهد أنه لابد من الوضوح في المعاملات، وما يجوز الميسر ولا القمار لأنه غموض. جميل. وجهالة وغرر، وربما هذه الأمور تحتاج أيضا فتاوى واضحة، سنتحدث عن هذا بالتفصيل بعد هذه المداخلة الهاتفية. عبر الهاتف معنا الدكتور أنس بن عوف استشاري الطب النفسي، حياكم الله دكتور أنس وأهلا ومرحبا بكم. حياك الله أستاذي الكريم، وحي ضيفك فضيلة الشيخ مجد حفظه الله، وأشكركم على إتاحة الفرصة لي. حياكم الله. أشارككم. دكتور أنس، الغموض هي صفة تكتنف ربما كثير أو بعض الشخصيات أحيانا، هل يمكن اعتبار الغموض وعدم الوضوح عند بعض الناس اضطرابا نفسيا أو خلل في الشخصية؟ هل هو مرض؟ نعم، قد يكون إلى حد ما صفة من الصفات الملازمة لبعض الشخصيات التي توصف بأنها مضطربة. يعني هناك عدد من الشخصيات المضطربة المحددة في الطب النفسي بأصنافها، يعني ينطوي بعضها على الغموض كصفة من الصفات. هناك ما يسمى بالشخصية المضادة للمجتمع، أحيانا تسمى بالشخصية الإجرامية، هي عادة هي محبة للأذى وإضمار الشر يعني المكائد والدسائس، بل أحيانا تصل الغش والخداع. فهذا قد يكون عنده غموض يعني مقصود ليتوصل إلى ما يريد، لا يكون واضح مع الآخرين، يعني يريد أن يعني يخدعهم أو يغشهم أو يؤذيهم بأنواع من الأذى. هناك نمط آخر من أنماط الشخصية اللي يعتبر نمط مضطرب، يسمونه بالشخصية العزالية، يوجد فيه غموض بسبب أنه يحب الانعزال ولا يحب يعني دخول الناس في حياته، ولا يحب إطلاعهم على تفاصيل ومعلومات عنه، لذلك ربما لا يعلم الناس عنه الكثير، وهو يرتاح عندما يبتعد عنه الناس. فهذا هل يعتبر انطواء؟ يمكن وصفه بالانطواء أحيانا، هو انطوائي، أحيانا تسمى الشخصية الانطوائية. نعم. هذا لا يصدر منه أحد، لا يصدر من غموضه في الغالب أحد، لكن بعكس النمط الأول فيه ضرر على الآخرين. نعم. هناك نمط ثالث دكتور أنس، كيف يتم التعامل مع مثل هذه الحالات؟ كيف يمكن أن يتصرف الإنسان معه؟ هو طبعا على حسب الحالة، إذا كان من النوع الأول مثلا الشخصية المضادة للمجتمع فهذا يتجنب بقدر الإمكان، لأنه في النهاية هو مضر، يعني سيؤدي غموضه للإضرار. أما إذا كان من النوع الأخرى ومن يكون هناك من يكون عنده غموض نسبي أو جزئي في أمور محددة، هذا على حسب التواصل معه يكون حسب الحاجة. أحيانا ينبغي أن نفرق بينما هو عبارة عن أمور خاصة به شخصية يريد أن يخفيها لأجل أحداث سابقة، مواقف سابقة أليمة مزعجة لا يحب الحديث عنها، وبينما هو من حقي أنا أعرفه يعني من ارتبط معه بعقد أو بعمل أو بزمالة. يعني نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله، ونكون دائما واضحين. دكتور أنس بن عوف استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة. عودة لكم فضيلة الشيخ، يعني فيما يتعلق بالوضوح، كنا نتحدث عما يتعلق بأمور الرهانات أو القمار أو حتى التأمين، وتطرقنا للمسابقات. هذه الأمور قد تحتاج أحيانا فتاوى توضح ماهيتها وتوضح أحكامها. الوضوح في الفتوى، هل هناك يمكن أن تكون فتاوى غامضة؟ الدين واضح لكن ربما البعض يكون لديه فتاوى، هل هناك فتاوى غامضة؟ إيه نعم، يوجد فتاوى غامضة، لكن هذا الفتاوى الغامضة الأصل إنها ضلال مبين، يعني بمعنى أنه لا يجوز أن يفتي فتوى غامضة، إما أن يكون جاهلا ما يجوز أن يتكلم في الموضوع، أو يكون عييا لا يستطيع أن يعبر عما في نفسه، أيضا لا يتكلم لأنه قد يفهم خطأ. فإذا المفتي لابد أن يكون عنده علم وبيان، علم وبيان. فيتصور المسألة تصورا صحيحا ويفهم من السائل السؤال الصحيح. وأحيانا يعني مثلا سائل يقول مات والدي وترك إخوة وأما وهو يقصد بالإخوة إخوة إيش؟ إخوته وليس إخوة أبيه الميت، ويقصد بالأم أمه التي هي زوجة الميت، فصارت المسألة مات رجل وترك زوجة وأولادا وليس أما وإخوة. فالسائل قد لا يحسن التعبير عن سؤاله فلا بد من استيضاح منه. وكذلك إذا كان المفتي ما عنده علم فليقل لا أدري، سهلة جدا، لا أدري، لا أعلم، الله أعلم. وإذا ما استطاع يعني مثل ما سأل سائل عالما فسكت العالم، فقال السائل يعني هذا السؤال صعب للدرجة هذه؟ قال أنا ما سكت لأني لا أعلم، إنما سكت أفكر كيف أفهمك، كيف أفهمك الجواب، كيف أفهمك، أفكر كيف أفهمك. بعض المفتين إذا سألوا سؤال واحد سؤال يقول مسألة فيها قولان وبس. طيب وبعدين يعني ماذا توقع من يعني هذا السائل أن يفعل؟ حيصير في قرعة مثلا يعني؟ كذلك يعني موضوع التبين موضوع مهم جدا، وسبب نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا في سورة الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم جهالة. فقوله فتبينوا أن تصيبوا قوم جهالة سبب النزول، النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، فلما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا يتلقونه فخاف، ورجع من نصف الطريق وقال إنهم قد منعوا الصدقة وأرادوا قتلي، وكان يوشك النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذه المعلومة أن يغزوهم. فجاء فلم يلبث أن جاء وفدهم، قالوا يا رسول الله إن رسولك رجع من نصف الطريق وإنا خشينا يعني أن تكون غضبت، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فأنزل الله الآية. إذن كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، ولا تطلع بس يعني المقاتلة يجي واحد يقول لك السلام عليكم يقول لا أنت لست مسلم، يقتلوا عشان تأخذ الغنيمة، عشان تأخذ يعني ماله. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا كذلك كنتم من قبل، ذكر بعد ذلك فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة لما تعجل وقتل ولم يتثبت، وقال يعني بعضهم يعني صبأنا، يقصد أن يقول يعني خرجنا عن ديننا إلى الدين إلى الحق، فأنكر عليه العجلة. أي نعم، جميل جدا. طيب أحيانا فضيلة الشيخ البعض يقول أنا واضح ولكنني أريد أن أقوم بالتورية، أو يعرض تعريضا أو يداري مداراتا، هذه الأشياء ما حكمها؟ يعني هل هي تدخل ضمن الغموض المذموم أم هي تندرج في الوضوح؟ المعاريض تستعمل عند الحاجة. إيش هي المعاريض؟ أن الواحد يقول كلاما له معنى ظاهر يفهمه السامع، ومعنى بعيد يفهمه يقصده المتكلم. لو قال واحد لا أذكر، ممكن هذا اللي سامع يفهم أنه لا يتذكر، وهو يقول لا أذكر يعني لا أتكلم بالشيء. هذه متى تستعمل؟ هذه تستعمل إذا الواحد يخشى على نفسه الظلم، إذا خشي إذا تكلم أن يوقع به شيء لا يطاق لا يطيقه، فيستعمل التورية. يعني لما ضرب بعضهم في مسألة خلق القرآن حتى كان فقال هذا مخلوق، يقصد الأصبع، هذه متى تستعمل؟ هذه تستعمل عند الضرورة، لكن الناس ينظرون ينتظرون الحق وماذا يقول فلان، وفي الأخير لا، إذا لم يكن السيف مسلط على لا. أيوة، لا بد من البيان، لا بد من البيان. نعم. لما صار الخلاف في الأفضل من علي ولا أبي بكر ولا أبو بكر، أيهما أفضل؟ نقاش وزو في البلد، قام واحد أجاب قال خيرهما من كانت ابنته تحته. هل المقصود أبو بكر اللي بنته تحت النبي صلى الله عليه وسلم يعني زوجة، ولا علي اللي بنت النبي صلى الله عليه وسلم تحته؟ فهذا الجواب مهم، يعني من كانت ابنته تحته هذا ما أعطاه معلومة، هو قصده أن يصير لا تشبهها. أيوة، بعضهم يقولون أنا قصده يصير دبلوماسي، يعني ما أزعل أحد الفريقين، هذا ما ينفع في الدين. لكن إذا قال أنا خشيت على نفسي القتل، خلاص المعذور ربه يعذره، فيستعمل إيش يعني المعاريض، يستعمل المعاريض. يعني يضيق الوقت فضيلة الشيخ، لكن أيضا نريد أن نسلط الضوء على ما يتعلق بالعلاقة بين الأبناء والآباء والوضوح فيما بينهم مع الدكتور فهد الماجد الاستشاري أو المدرب في الإرشاد النفسي والتربوي الدكتور فهد الماجد. حياك الله دكتور فهد. الله يحييكم وبارك فيكم، وأنا أشكركم على هذه المداخلة، صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا، وأشكر الشيخ محمد على هذا الموضوع المتميز، صلى الله تكون يعني مداخلة جيدة. جميل. طيب دكتور فهد، يعني إذا اكتشف لنفترض موقفا حصل بين ابن وابيه، أنه اكتشف أن والده قد يعني ورى عليه أو لم يكن واضحا معه في بعض الأسئلة التي سألها، أجابه إجابات قد تكون فيها إحراج إذا كان واضحا بها، كيف يتصرف إزاء مثل هذه المواقف؟ هل يمكن أن يفقد الولد ثقته بأب والديه فيها مثل هذه الحالات؟ دكتور فهد معنا؟ طيب ربما قطع الاتصال، قد نحاول الاتصال مرة مجددا. طيب فضيلة الشيخ، يعني ما رأيكم فيما يتعلق بالوضوح بين الآباء والأبناء؟ ولم يبقى الكثير من الوقت، هناك العديد من المشاركات حقيقة على مواقع التواصل، نود أن نستعرض جزءا منها. لكن الآباء والأبناء قد يحدث بينهم وضوح وقد يحدث بينهم غموض، كيف يتصرف إزاء مثل هذه المواقف؟ الأصل الوضوح، الأصل الوضوح، لكن كما قلنا الوضوح لا يعني الوقاحة. يعني أحيانا بعض الناس يقول خليك واضح، خليك واضح وقل كل شيء على المكشوف، يعني هذا قد يكون بذاءة، قد يكون خوض في الأعراض. فإذا الواحد قد يسكت عن بعض الكلام لأن المصلحة الشرعية أن لا يقوله، والأحسن لو واحد يعني سؤال يقول لا أجيب على هذا مثلا، يعني يكون صريحا حتى في عدم الإجابة. المداراة من أخلاق المؤمنين، لكن ما هي المداراة؟ الكلام اللين، ترك الإغراض، الابتسامة، البشاشة، الهدية، تصانع قوما أو شخصا تنبسط في وجهه، تعطيه شيئا لتكف أذاه. شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس تقاء فحشي. في فرق واضح بين المداراة والمداهنة. المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين، المداهنة أن تعطي من دينك لأجل الدنيا، تحصل على الدنيا، تستعمل الدين. المعاريض والتورية جائزة عند الحاجة، المصلحة الراجحة، عند عدم القدرة على التصريح، كما قال أبو هريرة لو بثثت لقطع هذا البلعوم. لكن بعض الناس يستعرض عضلاته في التورية وعلى الطالع والنازل والشيء اللي ما له حاجة. فإذا المعاريض هذه عند الحاجة فقط. وبعدين الكتمان والتورية والتعمية هذه على الأعداء، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. هذه التورية على من؟ على الأعداء، على العدو. ونحن على فكرة لازم نستعمل كل وسيلة تحقق الوضوح. يعني مثلا العلم يحقق الوضوح. اللي صدى للدجال شاب من المدينة يقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، وحتى له آية، يعني إنه إيش مكتوب بين عينيه كافر، يقرأها المسلم القارئ وغير الأمي والقارئ المثقف. من وسائل تحقيق الوضوح التأمل والتفكر، لأنه أنت مع التأمل ممكن لا ما تبين لك المسألة، مع التأمل والتفكر تتبين لك المسألة. والله حث على التبين. من فطنة سليمان عليه السلام كانت امرأتان معهما ابناهما، فجاء الذهب فذهب بابن إحداهما، فقالت صاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الآخر إنما ذهب بابنك، فتخاصمت تحكمت إلى داود فقضى به للكبرى، قيل كان في يدها. خرجت على سليمان بن داود فأخبرتها، قال ائتوني بالسكين أشق بينكما. قالت الصغرى لا تفعل، يرحمك الله وابنها، فقضى به للصغرى. لأنه كانت العبارة استخرج شفقة الأم الحقيقية. من الأشياء التي نستجلي بها الغوامض صلاة الاستخارة، لأن الدعاء أنا ما أعرف هذه المرأة تصلح لي يعني في مصلحتي أتزوجها ولا لا، تخصص هذا في مصلحتي أدخله ولا لا، والوظيفة هذه في مصلحتي أتوظف فيها ولا لا. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك الحديث. والدعاء والتضرع إلى الله لما يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، البصيرة هذه تكشف له الحقائق. نسأل الله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، هذا هو. ابن تيمية يقول ربما طرعت في الآية 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول يا معلم آدم ويا وإبراهيم علمني، يا مفاهم سليمان فهمني، حتى إيش؟ حتى ينكشف الغامض. فالشاهد الآباء مع الأولاد لازم تكون علاقة واضحة من الطرفين. الإخفاء للمصلحة المترجحة الواضحة. والأحسن أن يقول اعذرني في هذا السؤال لن أجيبك عليه، في عندي سبب لن أجيبك عليه الآن أي على أقل تقدير. نعم جميل جدا. طيب لدينا بعض المشاركات فضيلة الشيخ التي تشير أيضا فيما يتعلق في هذا الموضوع، ما هي الخطوات العملية لتربية الأبناء على الغموض؟ بعض على عدم الغموض يعني أي على الوضوح يعني. على الوضوح نعم عفوا. الأكثرية هنا أكثر المشاركات في الفيسبوك على سبيل المثال تشير إلى ضرورة وجود القدوة عند الآباء ابتداء أو الوالدين، الحرص على التربية الصالحة، ربطهم بالمسجد بالقيم الإسلامية. البعض أشار هنا إلى أهمية الصدق وعدم التعنيف عندما مثلا يكذبون، على العكس يكافؤون عندما يصدقون. ما رأيك بمثل هذه التعليقات؟ جيد، هو قضية القدوة هذه مهمة. لأن يعني بعض الآباء الأبناء يشتكوا يقول أو الأبونا ما نعرف إيش يعني، ما نعرف هو ساخط هو راضي هو زعلان هو مبسوط هو موافق هو موافق، ما نعرف. الشخصية الغامضة غالبا لا تثق في الناس ولا الناس يثقون فيها، يعني في ثقة يعني مفقودة من الطرفين. الشخصية الغامضة شخصية متعبة في التعامل، ما تعرف يعني إيش يعني. صحيح الواحد أحيانا يجامل لعدم جرح مشاعر الآخرين، يعني ممكن يقول مثلا يا الله الأكل ما شاء الله، هلاحظ هذه ها الأكل ما شاء الله، الناس تفهم إنه يعني الزوجة تفهم إنه جميل، بينما قد يكون مالح وغير مستوي لكن ما يجرح يعني يقول والله. ولازم واحد يكون واضح لدرجة أن يؤذي مشاعر الآخرين. صحيح. ففي حالات مثل هذه خلص هذه المداراة يعيش بها الناس وهي جميلة ومحمودة في محلها. المشكلة لما يكون ما وين رايح ما لكم دخل جميل. من وين ما لكم دخل، ايش سوي حنسوي متى حنسافر، ما دائما في غموض. طيب قبل الكلمة الأخيرة شيخنا، أيضا أشار بعض المشاركين على تويتر إلى أهمية مثلا إحاطتهم بالحب للأبناء، تشجيعهم، تعزيز الثقة لديهم بالاستماع والحوار. يعني هناك ربما مشاركات كثيرة يشكرون حقيقة عليها المشاهدين والمتابعين، لكن نريد منكم كلمة أخيرة، ضاق الوقت ولم يبقى إلا دقيقة أو حتى أقل من دقيقة. شو النبي صلى الله عليه وسلم أتي له مرة يعني كان من الذين ارتدوا ابن أبي سرح، أو يعني كان يستحق القتل لأنه قال كلاما في النبي. ففجأة يعني جاء به عثمان رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام كان أهدر دمه، فجاء فقال يبايعك يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما مد يده ما بايع، فقال بايعك يا رسول الله، ما مد يده ما بايع، قال بايعك يا رسول، في الثالثة بايع. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ما في يعني إنه أما منكم رجل رأى أني ما بايعته في المرة الأولى يعني فقام إلى هذا، أن هذا كان يستحق القتل ومهدر الدم فقتله، قالوا ألا أومأت إلينا يا رسول الله، يعني حركة ها؟ قال إنه لا ينبغي نبي أن يكون له خائنة الأعين، إنه لا ينبغي نبي أن يومض يومئ كذا، ما يليق مقام النبوة هذه كذا، ما يليق. وليس لنا قدوة أفضل منه صلى الله عليه وسلم. فإذا الإخوان يقول طيب يعني هؤلاء الإشعار بالحب هذه وسائل طبعا، لكن القدوة في الوضوح هو المفصل الحقيقي، يعني هو المعول الحقيقي بعد الله في زرع هذه القيمة في نفوس الأولاد. جميل جدا فضيلة الشيخ، لم يبقى الكثير أو انتهى الوقت حقيقة، فشكرا جزيلا لكم على ما تفضلتم به، ونفع الله بكم وبعلمكم، حياكم الله. وأيضا أنتم مشاهدين الكرام، الشكر الجزيل لكم على متابعتكم، وسامحونا ضيق الوقت لم يسمح بالاتصالات ولم يسمح باستعراض أكثر من ذلك من المشاركات. نلقاكم مع قيمة جديدة في الحلقة القادمة إن شاء الله، كونوا دائما بالقرب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.